بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش أنه قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله بيان الإثم من منع ابن السبيل من الماء، والمراد فضل الماء وما زاد عن حاجة الإنسان كما يدل عليه الحديث. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مثل هذه العبارة ترد كثيرا في السنة، وتتنوع الأوصاف، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مقام ما يناسب الحال. قال: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، المراد لا ينظر إليهم نظر رحمة ورأفة وعطف، وذلك لأن نظر الله عز وجل نوعان. النوع الأول نظر عام يقتضي الإحاطة، وهذا عام لجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر. والنوع الثاني نظر خاص، وهو نظر الرأفة والرحمة والحنو، وهذا خاص بالمؤمنين، ولكن قد يحرم منه بعض المؤمنين لوصف من الأوصاف، ومنها ما جاء في هذا الحديث. وقالوا يوم القيامة يعني يوم الجزاء والحساب، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: أولاً أن الناس يقومون من قبورهم لله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، وثانياً أنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وثالثاً أنه يقوم فيه الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد. قال: ولا يزكيهم، التزكية بمعنى التطهير، أي أن الله عز وجل لا يطهرهم ولا ينقيهم عقوبة لهم، ولهم عذاب أليم. العذاب أي العقوبة، وأليم فعيل بمعنى فاعل أي مؤلم. قال الأول: قال رجل كان له فضل ماء، الفضل بمعنى الزائد، ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل، يعني عنده ماء فضل يعني زائد مما لا يحتاجه، فمنعه ابن السبيل، يعني منع ابن السبيل أن يأخذ حاجته منه، فهذا عليه هذا الوعيد. وأما إذا كان هو أحوج أو هو محتاج فله المنع لأنه أحق. الثاني قال: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا. المراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة، يعني بايع الإمام الأعظم. والإمامة تثبت في الشريعة بواحد من أمور أربعة. الإمامة تثبت في الشريعة بواحد من أمور أربعة: الأول اتفاق أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، فإذا اتفق أهل الحل والعقد على اختيار صالح للإمامة فإنه يكون إماما. ومن أمثلة ذلك إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من أهل الحل والعقد حينما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة وتشاوروا واختاروا أبا بكر رضي الله عنه. الثاني مما تثبت به الإمامة العهد من الخليفة قبله، فإذا عهد الخليفة قبله إليه فإن إمامته تثبت بأن قال الخليفة بعدي فلان. ومن أمثلة ذلك خلافة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت باستخلاف من أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا لما قيل لعمر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة بعدما طعن، لما قيل له يا أمير المؤمنين ألا تستخلف لنا، يعني ألا تجعل لنا خليفة، فقال رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الإمامة أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، بحيث أنهم يختارون من هؤلاء، كإمامة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه لما قيل له ألا تستخلف لنا وقال ما قال، جعل الأمر شورى في أناس معينين من العشرة المبشرين بالجنة فاختاروا عثمان رضي الله عنه. الأمر الرابع القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب ودانت له السلطة بحيث استحوذ عليها فإنها تثبت إمامته. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، مع أن المعلوم أن العبد لا يكون إماما، لكن تأمر يفهم من قول التأمر أي جعل نفسه أميرا. يقول هنا ورجل بايع إمامه، يعني بايع الإمام على الولاية، ولكنه لم يبايعه لله، لم يبايعه تدينا، لأن الإنسان يجب عليه أن يبايع إمامه لله عز وجل طاعة لله وسمعا وطاعة لولي الأمر. هذا الرجل بايعه لأجل الدنيا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فإن أعطي رضي واستمر على بيعته، وإن لم يعطى سخط ونقض بيعته، وهذا عليه هذا الوعيد الشديد، لأنه إذا نقض بيعته أيضا والعياذ بالله مات ميتة جاهلية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الثالث قال ورجل أقام سلعته بعد العصر، يعني عرض سلعته بعد العصر للبيع، وفي رواية باع سلعته بعد العصر، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر بعظمه لأنه ختام النهار، فكان الذي ينبغي للإنسان أن يختم يومه ونهاره بطاعة الله، وهذا والعياذ بالله ختم نهاره بمعصية الله عز وجل حيث إنه كذب. يقول نعم ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، وهو كاذب، فصدقه رجل، بمعنى أنه لما عرض سلعته للبيع جاءه رجل يريد الشراء فقال بكم هذه السلعة، فقال أعطيت فيها كذا وكذا وهو كاذب، فيغتر هذا السائل فيشتري هذه السلعة، فهذا داخل في الحديث. قال ثم قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. والشاهد من هذا الحديث الإثم الشديد والوعيد الأكيد على من منع ابن السبيل فضل الماء. فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها إثبات نظر الله عز وجل بقول لا ينظر إليهم، ومنها أيضا أن هذه الأعمال أو أن هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من كبائر الذنوب، ووجه ذلك أنه رتب عليها هذه العقوبة الخاصة، ومنها ما ترجم له وهي تحريم منع ابن السبيل فضل الماء إذا كان زائدا عن حاجته وغير محتاج له، وأما إذا كان محتاجا له فهو أحق به. ومنها أيضا مشروعية بيعة الإمام ومبايعة الإمام، ولكن المبايعة لا تكون لأفراد الناس وعامة الناس، وإنما تكون لأهل الحل والعقد. ومنها أيضا تحريم الكذب في بيع السلعة بأن يعرض سلعته للبيع ويكذب ويقول أعطيت فيها كذا، وهذه الصورة قد أدخلها الفقهاء رحمهم الله وجعلوها من النجش، فهم حين عرفوا النجش قالوا النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. ومن النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب، ومن النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب، فهذا من النجش. نعم نعم، المقصود يعني سيمة كذا، أي يعني جاء واحد وعطاني فيها كذا، هذا معنى أعطيت فيها كذا، أي أن شخصا أتى وقال بيعني إياها مثلا بمئة وهو كاذب. نعم، بعض الباعة إذا أتى السلعة بكم قال شخص أراد أعطاني فيها مئة ولكن علشانك بيعطيك إياها بمئة، نعم هذا كذب، هذا داخل في الحديث. نعم كيف؟ أي بحيث ما تتغير القيم. نعم لا أعطيت، أي أعطيت بضمة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب سكر الأنهار. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، هذا الحديث يقول: باب سكر الأنهار، يعني إغلاقها، يعني متى يجوز الإنسان أن يغلق النهر أو الوادي أو ما يمر به من ماء. وهذا الحديث ذكره المؤلف فيما يتعلق بالمياه والسيول، وذلك أن الوادي إذا سالت فيه السيول والأمطار وكان الماء يمر على المزارع فإنه يسقي الأعلى ثم يرسله إلى من كان أسفل منه، ثم هذا الثاني يرسله إلى الذي بعده، وهكذا. فإذا قدر أن واديا جرى بسبب الأمطار وكان يمر بالمزارع، فلصاحب المزرعة الأولى التي يمر بها أولا أن يحبسه حتى يبلغ الجدر، ثم يرسله إلى الذي بعده والذي بعده إلى الذي بعده، وهكذا. ثم ذكر الحديث أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل جاراً للزبير رضي الله عنه، وكانت أرض الزبير هي الأعلى، وهذا الجار دونه، فيمر سيل الوادي على الزبير فيسقي. يقول: في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، الشراج يعني مسيل المياه، وأضيفت إلى الحرة لكونها فيها، وقول التي يسقون بها النخل يعني أن النخل في الحرة يشرب من الوادي، فإذا جاء المطر فإنه يسقي الأعلى إلى آخره. فقال الأنصاري فقال الأنصاري: سرح الماء يمر بي، فأبى، يعني أن الزبير رضي الله عنه أمسك الماء الذي جرى به الوادي لأجل أن يدخل أرضه حتى يبلغها، ولكن هذا الرجل الأنصاري استعجل وقال: دع الماء، يعني لا تحبسه، دع الماء يمر ولا تمسكه وتركه يمر إلى أرضي. فأبى الزبير رضي الله عنه حتى يبلغ الأرض ثم يرسله، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. وقول أسقي يا زبير لم يحدد القدر الذي يستحقه الزبير، فهذا يرجع فيه إلى العرف. وقول: ثم أرسل الماء إلى جارك، أي ليسقي منه أرضه. فغضب الأنصاري فقال كلمة والعياذ بالله: أن كان ابن عمتك، يعني تقول هذا الكلام يا رسول الله لأنه ابن عمتك، وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب هي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. لما أغضب هذا الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير حقه كاملا، واستوعب حقه بحكم صريح. وقد قدر العلماء الجدر بمقدار ما يغطي الكعبين إذا وقف الإنسان، فكان من السنة في هذا أن الأول يسقي من الماء ويحبس الماء في أرضه حتى يغيب كعب الرجل ثم يرسله من بعده. وهذا الرجل الذي قال أن كان ابن عمتك قيل إنه منافق، لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة، وقيل ليس بمنافق لكنه تكلم بهذا الكلام من شدة الغضب. قال: فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية، يعني أظنها نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم من النزاع والخلاف، كالنزاع الذي حصل بين الزبير وبين هذا الأنصاري. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي أنهم يرضوا بقضائك، ويسلموا تسليما، أي مع الرضا يطمئنون اطمئنانا كاملا. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها وقوع الخصومات والحكومات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا أن المرجع الذي يرجع الناس إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا اختصموا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحكم بينهم بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يحكم بينهم بالوحي وباجتهاده الذي يقره الله تعالى عليه. ومنها أيضا جواز حبس الماء إذا كان يمر بالمزارع، جواز حبس الماء للأول حتى يبلغ الجدر الكعب ثم يرسله إلى من بعده. ومنها أيضا أن الغضب قد يجر الإنسان إلى كلام يندم عليه، بل قد يكون كفرا والعياذ بالله، وهذا على القول بأن هذا الرجل ليس منافقا وإنما تكلم بهذا الكلام من شدة الغضب، ومنها أيضا وجوب التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إلى الكتاب والسنة، إلى شريعة الله، وأن من زعم أنه مؤمن ولا يتحاكم إلى شرع الله فهو كاذب. من يزعم الإيمان وهو لا يتحاكم إلى شريعة الله فليس بمؤمن. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان حتى يحكموك، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم، يعني حصل بينهم من النزاع والخلاف. نعم. إيش؟ هنا. نعم. ها؟ يعني قص أخ عن أخيه؟ تابع عن صحابي، هذا كل التابعين رواه عن الصحابة. إيه نعم صحيح، رواية الإخوان بعضهم عن بعض. نعم حلا تعلق فائدة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب شرب الأعلى قبل الأسفل. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أنه قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير أسقي ثم أرسل. فقال الأنصاري: أنه ابن عمتك؟ فقال عليه السلام: أسقي يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، هذا الحديث يقول: باب شرب الأعلى قبل السفلي. كذا عندكم؟ ما عندكم نسخة؟ أي قبل أنا عندي قبل السفلي، يمكن تكون نسخة. طيب، المؤلف رحمه الله ترجم وذكر الحديث السابق لأجل أن يستنبط منه هذا الحكم وهذه الفائدة. وهذه هي طريقة البخاري رحمه الله، أنه يكرر الحديث الواحد في أكثر من موضع ويترجم له، ففي كل ترجمة يستنبط منه حكما. فاستدل به أولا بهذا الحديث على إغلاق الأنهار، يعني متى يغلق الإنسان ويسد الماء من الوادي أو النهر. وهنا ساقه ليبين أن الأعلى يشرب قبل الأسفل. وقالوا شرب الأعلى قبل الأسفل، يعني إذا مشى الوادي على المزارع فإنه يشرب الأعلى قبل الأسفل ثم يرسله للأسفل. وقالوا أسقي زبير حتى يبلغ الجدر، وسبق أن الجدر يبلغ الكعبين. نعم. فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك، وفي اللفظ السابق أن كان ابن عمتك، واللفظ السابق أبلغ في والعياذ بالله في يعني اتهام النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا يدل على أنه ينبغي للقاضي أن يسلي نفسه بمثل هذا. فالذي يتعرض للناس بالحكم والقضاء أو المراجعات أو الدوائر الحكومية، يعني الذي بمعنى الذي يتلقى جمهور الناس، يجب عليه أن يوطن نفسه على الصبر، سواء كان يعمل في مستشفى أو يعمل في دائرة حكومية أو في غيرها، لأن الناس الذين يتعامل معهم ليسوا على درجة واحدة من الدين ومن العقل ومن ضبط النفس، وربما كان له يعني ظرف طارئ أو نحو ذلك. فيجب عليه أن ينزل الناس منازلهم وألا يستثيره بعض الناس أو يستفزونه، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وهذا الرجل كما سبق قيل إنه من المنافقين وأنه غلبه الغضب والطمع، وهذه التهمة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني اتهام خطير للرسول صلى الله عليه وسلم أنه جار في الحكم. هذه التهمة كفر وردة عن الإسلام، لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته عفى عنه ولم يعاقب. لكن لو قدر أن شخصا قال ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه أو سبه، فلا بد أن يأخذ جزاءه، حتى فلا بد أن يأخذ جزاءه. ولهذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المشهور الصارم المسلول على شاتم الرسول، وفي بعض النسخ الصارم المسلول في تحتم قتل سب الرسول. نعم. ويش؟ لم يعطي؟ ألا أعطى حقه كامل. أي بناء على العرف. في الأول قال أسقي يا زبير. ها؟ أي في اللفظ الثاني قال أسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر أبلغ. نعم. الرجوع للعرف. من باب المسامحة. نعم. يعني كان يقول إن أبيت إلا الشرع فالشرع يعطيه كذا وكذا.